أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. أقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء، هذه الواو هي واو القسم، وكقول الله عز وجل والتين والزيتون والعصر والعاديات والسماء ذات البروج، هذه الواو هي واو القسم. فيقسم الله تبارك وتعالى بالسماء، السماء من مخلوقات الله تبارك وتعالى العجيبة التي تدل على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. والطارق أي والنجم الذي يكون ليلا، النجم الذي يظهر ليلا، والطارق والسماء والنجم الذي يظهر ليلا. نعم. وما أدراك ما الطارق. وما أدراك أيها المخاطب ما عظم هذا النجم، إنه نجم عظيم، هذا الطارق نجم عظيم. وما أدراك، إذن فإذا قال الله عز وجل وما أدراك، فسيبين الله تبارك وتعالى لنا شأن هذا النجم، أو سيبين الله تبارك وتعالى لنا بعد هذه الكلمة وما أدراك ما لله تبارك وتعالى من قدرة في خلقه وفي شؤونه سبحانه وتعالى. وما أدراك ما الطارق، أي وما أدراك ما عظم هذا النجم. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. النجم الثاقب أي أن الطارق هو النجم المضيء المتوهج، نجم مضيء يظهر في السماء متوهج. إن كل نفس لما عليها حافظ. إنها هنا بمعنى ما، أي ما كل نفس لما بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا، فإن بمعنى ما ولما بمعنى إلا، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، أي إلا عليها ملك أوكل بها من قبل الله تبارك وتعالى وهو رقيب يحفظ عليها أعمالها، هذا الملك موكل من الله تبارك وتعالى لتحاسب هذه النفس يوم القيامة بما قدمت من أعمال في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى للتأمل في النفس البشرية، فهلا نظرت في نفسك يوما ما وإلى خلقتك وإلى هذه الخلقة العجيبة؟ هذا الإنسان مما خلق، فلينظر هذا الإنسان، فلينظر هذا الإنسان الذي أنكر البعث، أنت قلت إنني لن أبعث بعد موتي، وأنكرت قدرة الله تبارك وتعالى أيها الكافر. طيب انظر في نفسك من أي شيء خلقت، لأنك إذا نظرت علمت أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب من خلقه أولا، يعني الذي خلقك في البداية من عدم أهون عليه وأسهل عليه أن أبعثك بعد موت، فلماذا أنكرت البعث أيها الكافر؟ خلق من هذا الإنسان، خلق من ماء دافق، يعني من مني، منصب بسرعة في الرحم ذي اندفاع، يندفع ينصب في رحم المرأة. هذا المني أو هذا الماء هو الذي خلق منه الإنسان. يخرج من بين الصلب والترائب. من أين يخرج هذا الماء؟ إنه يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة أي وصدر المرأة، فالمني يخرج من صلب الرجل ومن صدر المرأة. سبحان الذي جعل هذا الماء، وهو ماء واحد إذا اجتمع وخرج من مكانين مختلفين، من صلب الرجل ومن صدر المرأة. هذا الماء هو سبب وجود الإنسان بقدرة الله تبارك وتعالى، بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. نعم. إنه على رجعه لقادر. إثبات للبعث، إثبات لقدرة الله تبارك وتعالى. إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت. يعني أنت حي الآن، وقبل ذلك كنت ميتا، كنت ميتا لا وجود لك، كنت في صلب أبيك. يوم تبلى السرائر. السرائر هي جمع سريرة. في يوم القيامة تبلى أي تختبر تلك السرائر فيما أخفته وانطوت عليه. أنت في قلبك شيء من أخيك، أو في صدرك شيء، في طويتك شيء، في دخيلتك، في نفسك، لا يعلمه إلا الله. هذه الأسرار هي مكتومة في الدنيا، تكون علانية يوم القيامة، تبلى السرائر، تكشف وتكون علانية أمام الخلق. يوم تبلى السرائر ويميز الصالح منها من الفاسد، فإذا انطوت نفسك على الخير كان خيرا يوم القيامة، والعكس. يوم تبلى السرائر أي تختبر تلك السرائر وتكشف يوم القيامة. فما له من قوة ولا ناصر. فما للإنسان من قوة يدفع بها عن نفسه، وما له من ناصر يدفع عنه عذاب الله يوم القيامة. ما لك من قوة كي تدافع بها عن نفسك وليس لك ناصر؟ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير؟ ليس لديك من القوة ما تدفع بتلك القوة ما ينزل بك يوم القيامة، ولا ناصر، ليس هناك إلا الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قسم من الله تبارك وتعالى بالسماء ذات الرجع أي ذات المطر المتكرر. هذه السماء جعلها الله تبارك وتعالى سببا لنزول الأمطار، فالمطر يتكرر، نزوله يتكرر من السماء في الفصول، في فصول المطر، وينزل المطر وينقطع ثم ينزل وينقطع ويعود. كل هذا بإذن من؟ إنه بإذن الله تبارك وتعالى ذات الرجع أي ذات المطر المتكرر. نعم. والأرض ذات الصدع. والأرض هذا قسم من الله تبارك وتعالى أيضا، هذه الواو للقسم، أي والأرض ذات التشقق بما يتخللها من نبات. إنه لقول. هذا جواب القسم، أي إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى لقول فصل بين الحق والباطل، يفصل بين الحق والباطل، فهذا كلام الله، هذا هو الفرقان، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. إنه لقول فصل، أي إن القرآن لقول فصل من الله تبارك وتعالى، فصل الله به بين الحق والباطل. نعم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما هو بالهزل، قول فصل، قول الله تبارك وتعالى الحق. ما قال الله تبارك وتعالى ذلك سخرية أو من باب العبث، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنهم يكيدون كيدا. في هذه الآيات السابقة نرى القسم يتكرر من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا لله. ولذا قال العلماء لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله. قل لك والنبي والماء الطاهر وقبر أبي وشرف أبي وحياتي وحياة عيالي، كل هذا شرك أصغر، وكفارته أن تقول لا إله إلا الله وأن تستغفر وأن لا تعود إلى ذلك أبدا. فإن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقسم الله تبارك وتعالى بما شاء، هذا لا يكون إلا لله، ومن فعل ذلك فقد أشرك وشركه أصغر، وعليه أن يستغفر وأن يتوب وأن يندب وألا يعود إلى ذلك مرة أخرى. إنهم يكيدون كيدا. إنهم الضمير هنا يعود على الكفار الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وكفروا بالله واليوم الآخر. ما شأنهم؟ إنهم يدبرون المكايد ليصدوا الناس عن دين الله، وينفقون الأموال في سبيل ذلك. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فأخبر الله عن كيدهم وعن شرهم وعن مقتهم للدين، والله عز وجل من ورائهم محيط ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. إنهم يدبرون لرد الحق ولتأييد الباطل. يكيدون كيدا، وأكيد كيدا أي لإظهار الحق سبحانه وتعالى. والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذا انظر إلى الوصية التي أوصى الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا رأى هذا الكيد، كيد للإسلام والمسلمين وتدبير لهدم الإسلام ومحاربة شرع الله. طيب، ما دورك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل لك أن تثور عليهم؟ هل لك أن تقنط منهم؟ هل لك أن تدعو عليهم؟ لا. اسمع هذه الوصية. انظر إلى رحمة الرحيم الرحمن. فلا تستعجل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بطلب إنزال العقاب بهم، بل أمهلهم وأنظرهم قليلا ولا تستعجل لهم، وسترى ما سيحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك والدمار يوم القيامة. والله عز وجل عزيز ذو انتقام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله متم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله تعالى أعلم.